وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أسحار تكتب بدمائي، سور من القرآن تكتب بدمائي، آية القرآن تكتب بالدماء. نعم، أجزاء من سور القرآن تكتب بالدماء، حروف من القرآن تكتب بالدماء، بعض آية القرآن تكتب بالدماء. قرآن يكتب بالدماء النجسة، قرآن يكتب بدم النفاس والحيض والطير، يتقربون للشياطين الكبار بأسحار تكتب بالقرآن، تكتب على القرآن، يكون الشيطان كافرا فاجرا أسودا ظالما. شياطين تتقرب إلى الشيطان الكبير بسحر كتب على سور القرآن، على سور القرآن، ببعض سور القرآن يكتب على جلد المصحف والقرآن، يكتب على أوراق المصحف والقرآن، سحر عظيم بالآثار، بالنجاسات، بالدماء، بالحروف، بالرموز، بالحساب، بالنجوم، بالكواكب، على القرآن، على بعض صور القرآن، على أوراق مصحف والقرآن. كتبوا على الرحمن، على الشمس، على القمر، على الضحى، على آي النعم، على آي الجمال، على آي الرزق والمال، على القرآن. جاءوا بأسحار عظم فيها الشيطان والأبالسة والمرضة والعفاريت والكفرة بتحريف القرآن وتنجيس القرآن وتنكيس القرآن. أسحار صنعت على المصحف والقرآن، حجاب حوى وجمع بعض صور القرآن أو آي القرآن أو أوراق القرآن. شيطان عقد في البدن بسحر على أوراق القرآن، بأوراق المصحف والقرآن، في القبر والقبور والمقابر، أسحار بالمصاحف والقرآن، وبعض صور المصحف والقرآن، بأسماء صور المصحف والقرآن، بآي النعم في القرآن أو الجمال في القرآن أو القوة في القرآن أو الطاعة في القرآن. سحروا مع الموتى، سحروا في تغسيل الموتى، سحروا في تكفين الموتى، سحروا في دفن الموتى، سحروا في زيارة قبور الموتى، بصور القرآن، بأوراق القرآن، سحروا. سحرهم عظيم للشيطان، سحر عظيم للحراس والخدام والأعوان، سحر أسود كفري ظالم، سحر أسود كفري ظالم، حية تترقب أفعى وثعبان، حية أفعى ثعبان، قوة كفرة فجرة شيطان كبير عقارب وعناكب شياطين يطيرون في الهواء والفضاء شياطين يطيرون سنين وعقود حتى الموت للهلاك والموت شياطين يطيرون حيتان تماسيح دببة وذئاب تجسدوا في السباع والملوك والنموم في ذوات الزحف والسموم سحر بالدماء النجسة سحر نجس بدماء نجسة نجس نجس القرآن نكس نكس القرآن حرف حرف القرآن للكفر البواح لتعطيل الطاعة والعبادة والتقوى والالتزام نسيان القرآن سحر عظيم للشيطان على قرن الشيطان على عين الدجال الشيطان سحر عظيم نجس أسود نجس على الرئة أسود نجس على الصدر أسود نجس على النفس أسود نجس على القلب أسود نجس على الكبد والطحال أسود نجس على الأحشاء والأمعاء أسود نجس على العورات والسوءات أسود نجس على الأطراف أسود نجس على الوجه أسود نجس في العقل أسود نجس شيطان أسود بالكفر نجس شيطان بالكفر أسود نجس سنين وأعوام عقود طوال في الفراش أسود نجس في الجباه أسود نجس مع الزوج أسود نجس مع الأبناء أسود نجس حتى جعل العمل أسود نجسا والمال أسود نجسا جعل العمل والمال أسود نجسا والفراش والجباه أسود نجسا وجعل القوة والحركة في سواد ونجاسة أعجز الطب بنجاسته جعل على الرئة والأنفاس دم ونجاسة سحر عظيم كفر عظيم تعطيل عظيم نار عظيم تعظيم عظيم فالعقد بالسحر الدم النجس والحيات بسحر الدم النجس العقد بين الكتفين عقد العقد بالسحر والدم النجس والحيات حية سامة بسحر ودم نجس حية حاسدة حاسدة ساحرة بدم نجس نعم نعم سحر عظيم جميع سحر عظيم سحر عظيم لقد جاءوا بالأسحار قبل الموت على فراش الموت لقد جاءوا بالأسحار قبل أن تكون في الميت تطري على فراش الموت أسحار عظيمة عند الوفاة والموت وعند تغسيل الميت وتكفين الميت وحمل ورفع الميت ودفن الميت وزيارة الميت أسحار عظيمة أسحار عظيمة بفساد البيض بفساد الدم بفساد الحياة بفساد القوة بفساد الخروج للسعادة أسحار عظيمة فبسم الله بسم الله بسم الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله الشيطان يسمع الشيطان يسمع لا إله إلا الله الأثرى تسمع لا إله إلا الله الحي تسمع لا إله إلا الله الخدام الذين خدموا أكثر من 30 سنة يسمعون الذين خدموا أكثر من 30 سنة يسمعون الحراس يسمعون الحراس يسمعون الشياطين يسمعون نعم خدموا أكثر من 3 عقود كاملات عذبوا في هذا الرجل عذبت هذا الرجل تعذيبا كليا في كل شيء وأتوا الآن ماذا أسمعوا لم ينعم يوما مع زوجه مع حله لم ينعم يوما بعمل وكسب ومال تكافئ مريض ومد الجوع الرزق على الله لكن السبب لولا أوروبا أن توقيع تكفله الأمر الذي غيب عند المسلمين لا زال يحصل على المسلمين صح لا صح لا أيامك جوعا وقهرا وذلة اسمعوا جيدا سحر بالدم سحر بالدم أسحار بالدماء سحر بالدم وأسحار بالدماء سحر بالدم وأسحار بالدماء سحر بالدم وأسحار بالدماء سحر بالدم وأسحار بالدماء سحر بالدم وأسحار بالدماء سحر بالدم وأسحار بالدماء سحر بالدم وأسحار بالدماء سحر بالدم وأسحار بالدماء سحر بالدم بالدم دم نجس مع قرآن طاهر مع قرآن كريم مع قرآن طاهر كريم سحر نجس سحر نجس سحر نجس سحر نجس سحر نجس سحر نجس نجس نجس مع قرآن في قرآن طاهر كريم في قرآن طاهر كريم في قرآن طاهر كريم في قرآن طاهر كريم في قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين طهره الله من دم سحر به وسحر عليه وسحر فيه الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يبطل بإذن الله كل سحر على أوراق القرآن والمصحف بآية القرآن والمصحف كتب بالدم بدم آية القرآن كتبت بالدم بعض صور القرآن كتبت بالدم حروف وصور القرآن بالدم أوراق بالقرآن عليها الدم مصحف عليه الدم صور القرآن عليها الدم أتسمع تسمية حية إلى كل خادم دم إلى كل خادم دم قال الله قال الله جل وعلا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل

وقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون إنه لا يفلح المجرمون لا يفلح المجرمون لا يفلح المجرمون لا يفلح المجرمون قل من يرزقكم من السماء والأرض قل من يرزقكم من السماء قل من يرزقكم من السماء والأرض قل من يرزقكم من السماء والأرض قل من يرزقكم من السماء قل من يرزقكم من السماء والأرض قل من يرزقكم قل من يرزقكم من السماء والأرض قل من يرزقكم قل من يرزقكم من يرزقكم من السماء والأرض من يرزقكم من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار أمن يملك السمع والأبصار أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله ومن يدبر الأمر فسيقولون الله ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فقل أفلا تتقون أفلا تتقون أفلا تتقون أفلا تتقون أفلا تتقون أفلا تتقون قل من يرزقكم من السماء قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يرزقكم ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون أفلا تتقون أفلا تتقون أفلا تتقون أفلا تتقون أفلا تتقون أفلا تتقون أفلا تتقون أفلا تتقون أفلا تتقون أفلا تتقون يا حيات يا سحرة يا خدام يا شياطين يا جان نجستم القرآن جئت بسحر من نجز القرآن جعلت بسيان القرآن والبعد عن حفظ القرآن آذيتم الشاب في شبابه والرجل في رجولته وفي كبره بتحريف القرآن قطعتم الطريق عن العمل بسحر القرآن محقتم المال بأسحار كتبت بدماء في القرآن جئتم للداء والقتل والموت على الرئة بالدم بدماء كتبت بدماء كتبت أفلا تتقون أفلا تتقون أفلا تتقون أفلا تتقون أفلا تتقون أفلا تتقون أخرج الدماء التي على الصدر والرئات أوقف حبسها وحجبها ومنعها التي تظهر في الصور والطب على الرئة أخرجوها أخرجوها أخرجوها أخرجوها أخرجوها أخرجوها والقوة والقوة وكشفوا لنا أن الدماء التي تظهر في الطب ما هي إلا دماء من الجانب أصحاب وليست أغرب ولا سرطان زوينة دي وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله وما وما كان هذا صورة مثلي وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فانظر كيف كان عاقبة الظالمين كأنه حامل في الشهر التاسع لأن الخدام يركنون إلى البطن فيجتمعون فيها كأنه في الشهر التاسع حفلة لأنهم يفرون ويجتمعون في البطن فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فانظر كيف كان عاقبة الظالمين الظالمين أخرجوا الدم من الرئة أزيلوا الدم من الرئة أخرجوا الدماء من الرئة والسواد من الرئة هيا بإذن الله لترجع الدماء إلى سيدها وسبيلها وحالها وعادتها وطبيعتها لا سواد في الرئة لا أقدار في الرئة لا أسحار على الرئة بإذن الله جل وعلا شيطان فاجر فاحش أسود من أسود نفث على رئتي سحر رئتي بصم على رئتي كتب على رئتي وضع الخاتم والحارس والحية على رئتي شيطان بالدم الأسود بالدم القديم بالدم القديم على الرئة طهر ربنا الرئة وجمل ربنا الرئة وزين ربنا الرئة واشفي ربنا الرئة واجعل الأنفاس سهلة واجعل ربنا الأنفاس طيبة لا إله إلا أنت فبسم الله أم يقولون افتراه هذا القرآن يتحرفون أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا بعلم الله، أسمعتم بعلم الله وأنتم فيه بعلم الله بعلم الله الجن تحرك بعلم الله لا يختفي على علم الله شيء ولا يحجب على علم الله شيء. تعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ أمنكم مسلمون؟ أمنكم مؤمنون؟ أأنتم مسلمون؟ فهل أنتم مسلمون؟ فهل أنتم مسلمون؟ فهل أنتم مسلمون؟ فهل أنتم مسلمون؟ يا معشر الجن في رئتي يا معشر الجن في أنفاسي يا معشر الجن في الصحة والقوة في البدن فهل أنتم مسلمون فهل أنتم مسلمون ما بكم يضرب الرياح ما بكم يحركها ما بكم يزيد لها غبارها آثارها أسحارها سوالها أضرابها وعيلها فهل أنتم مسلمون فهل أنتم مسلمون فهل أنتم مسلمون نحن نقص عليك أحسن القصص اسمع. بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين كنتم في غفلة فجاء القرآن جئتم بأسحار نكس ونجس فيها القرآن فجاءت تلاوة القرآن هداية جاءت تلاوة القرآن شفاء جاءت تلاوة القرآن نعمة وإن كنت من قبله لمن الغافلين وإن كنت من قبله لمن الغافلين وإن كنت من قبله لمن الغافلين لمن الغافلين لمن الغافلين أسمعتم نسمعها لكل من جاء وهو يحارب القرآن بتحريف القرآن بتنجيس القرآن جاء ليحارب القرآن وأهل القرآن جاء ليحارب القرآن وأهل القرآن، كان من الغافلين، كان من الكافرين، كان من الظالمين. نسمعها لهم في الرئة في أنفاس. قال الله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعا أو تحل قريبا من داري، أو تحل قريبا من داري. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة لو تحل قريبا من داري، أو تحل قريبا. إن الله لا يخلف الميعاد. الله لا يخلف الميعاد. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وكذلك ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ما لك من الله من ولي ولا ما لك من الله ولي ما لك من الله من ولي ولا واق. ما لك من الله من ولي ولا واق. ما لك من الله من ولي ما كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين فوربك لنسألنهم أجمعين أجمعين أجمعين قالوا لا وضعت أيديهم على أذابهم لا يريدون هذا فوربك لنسألنهم أجمعين فوربك لنسألنهم أجمعين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عما كانوا يعملون. عمل كثير فيه منذ الصغر إلى الآن وقد كبر لا زال العمل فيه صح بالدم فيه في سحر القبور العمل فيه في الرئة فيه في الأنفاس فيه في البطن فيه القلب فيه القلب والرئة فيه أنفاس وقلوب فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون أما كانوا يا منون أما كانوا يا منون تسمعوا تسمعوا تسمعوا جميعا قلوني الآن يأملون على أمور تتجلى في الرأس ثم في القلب والرئة والصدر الخير قادم وآت بإذن الله اسمعوا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة وجعلنا على قلوبهم أكنة أفهمت فهمها وجعلنا على قلوبهم أكنة وجعلنا على قلوبهم أكنة وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه يضربون على القلب وجعلنا على قلوب على قلوب على قلوب على قلوب مكنة كما أن القرآن يخاطب صناديد الشرك من الإنس يخاطب صناديد الشرك من الجن والشياطين فافهموا عاقلوا هذا ما كان يلقاه محمد من المشركين وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا ولوا على أدبارهم نفورا نفورا نفورا نفورا عذاب عذاب ولوا على أدبار النفور ولوا على أدبار النفور نفور نفور

الذي يعلم السر أنزله الذي يعلم السر السر هنا السر هنا السر وقال هنا السر السر يكون في الرئة والصدر هنا سرهم يقصد أما ربنا يعلم سر السماوات والأرض قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض الذي يعلم سر السماوات والأرض أيجيزه أن يكشف لك سر عدوك سر أسحارك سر عطبك سر تعطيلك أبدا لا يعجزه فتوكل عليه قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما كان غفورا رحيما كان غفورا رحيما إنه كان غفورا غفورا رحيما كان غفورا رحيما كان غفورا رحيما غفورا رحيما غفورا رحيما غفورا رحيما يعلم سرنا في المعاصي سرا يعلم فسادنا سرا ويعلم فساد الجن سرا ويعلم سرهم سرا وكسادهم سرا بوارهم سرا أذيتهم سرا وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى ختم الله الآية غفورا رحيما غفورا رحيما نعيدها عليكم اسمعوا والله ولو يكون قلبه كجبال تهامة كأحد يكون كيفما يكون القرآن يزلزله يحركه بإذن الله ويهديه بإذن الله جل في علاه نعيدها قل يا محمد قل أنزله يا ليت لنا عقول تفهم القرآن كما كان يفهمه من كان يعارضونه لكن نفهمه ونؤمن به نفهمه ونتدبره ونتلذذ به الإشكالية هي الإشكالية ديال من أرادوا أن يحرفوه في الفهم وأن يبدلوه في الفهم آل عيوش وما على شاكلتهم من قبلهم ومن معهم ومن بعدهم ليبدلوا تبديلا حتى يفقه الناس لذته وحلاوته وفهمه وتدبره ما أجمله وما أحلاه قل أنزله عظيم قل أنزله القرآن أنزله الذي يعلم أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما كان غفورا رحيما اختصرنا هذه الآية لما؟ لأن السحر له علاقة بالقرآن كان حامل لكتاب الله كان يحفظ القرآن فغيروه وصرفوه عنه وجاءوا بسحر كتب على آية القرآن وصور القرآن وبالدار نجس القرآن وجعلت الرئة التي تنفس القرآن عليها الورم والسرطان حتى لا يكون بها القرآن. شياطين نسمعهم القرآن تدبر وفهم لا زال ألمنا الكثير كثير بإذن الله تعالى. وإنه لتنزيل رب العالمين نحبك يا الله. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين

تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمين إذا لارتاب المبطلون بل هو وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أما أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن ولا يستخفنك الذين لا يوقنون فاصبر إن على الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا

ما يقال لك ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا عجبيا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون به والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد أولئك ينادون من مكان بعيد من مكان بعيد ينادون من مكان مكان بعيد ينادوا من مكان بعيد ينادوا من مكان بعيد من مكان من مكان فسبح باسم ربك العظيم فلا أقاسم بمواقع النجوم فلا أقاسم بمواقع النجوم فلا فلا أقسم بمواقع النجوم النجوم النجوم النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم والنجم إذا هوى وبالنجم هم يهتدون وبالنجم هم يهتدون والنجوم مسخرات بأمره والنجوم مسخرات بأمره والنجوم مسخرات بأمره والنجوم مسخرات بأمره فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا سنلقي عليك قولا ثقيلا لا تحرك به لسانك لتعجل إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر الله أكبر من كل شيطان من كل حية وشيطان من كل ثعبان وشيطان من كل حية في القدم في اليد والقدم في الأقدام لكل حية في القدم حية القدم حية القدم حية القدم حية القدم حية القدم حية القدم حية القدم وثعبان شيطان الله أكبر من كل حية في الصدر والقدم في الصدر والقدم في القلب والقدم في الصدر والقدم في القلب والقدم في الصدر والقدم في القلب والقدم حية وثعبان حية وشيطان الله أكبر من كل حي في القدم في القدم في الأقدام في الأقدام في القدم في القدم في القدمين في القدمين في القدمين حية حية حية حية حية حية في القدمين وثعبان حية وشيطان الله أكبر من كل حي في القدم حي حي وثعبان في القدم حي حي وثعبان في القدمين حي وثعبان في الصدر والقدم حي وثعبان في القلب في القلب في القلب في القلب على القلب على القلب حي وثعبان حي وثعبان الله أكبر من كل حي شيطان وثعبان حي شيطان وثعبان في القلب حي وثعبان في القدمين حي وثعبان في الرئة حي وثعبان في الصدر حي وثعبان في الأنفاس حي وثعبان الله أكبر من كل حي وثعبان حي حي في القدمين حي وثعبان في الصدر حي وثعبان على القلب حي وثعبان في الأنفاس حي وثعبان حي ساحر حي ساحر حي ساحر بالدماء ساحر بالدماء ساحر حي ساحر بالدماء ساحر في الرئة ساحر بالسواد ساحر بالجراحة ساحر بالموت ساحر حي سابة حي كافر حي سابة حي شيطان حي سابة حي شيطان ثعبان كبير ثعبان كبير ثعبان كبير لطي كبير ثعبان كبير تتمت تتمت تتمت تتمت تتمت تتمت كبير كبير كبير فواحش فواحش كبير حي وثعبان حي وثعبان شيطان كبير بسحر كبير ونواصل بإذن الله الكبير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسلم ربنا تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين